طيب مسألة غسالة نجاسة، ما معنى غسالة نجاسة؟ ما معنى غسالة نجاسة؟ يعني الماء الذي يتساقط عند غسلك النجاسة ما نزل من الماء، هل يكون نجسا أو طاهرا؟ من عنده جواب؟ غسلت النجاسة بماء تساقط الماء في الدم، هل يصير الماء الذي في الدم نجسا أنك غسلت به نجاسة؟ من عنده جواب؟ نعم، رفعت يدك عند الثاني. طيب، أما إذا تغير فينجس بالإجماع، إذا نزل متغيرا نجس بالإجماع، لأن صارت النجاسة غالبة عليه مستعملة. فإذا لم ينجس، إذا لم يتغير، غسلت بولا فنزل على الدلو مثلا نصف الدلو ماء، وغسلت به بولا، يصير نجسا؟ نعم، مع عدم التغيير. نعم، أنت ماذا قلت؟ ما سمعت. طاهر. فيها خلاف، فيها خلاف بين العلماء، الصحيح الطهارة، لكنه مظنة، مظنة أن النجاسة وأيضا متقدر، ينبغي اجتنابه. قال الحافظ رحمه الله في شرح رحل الأعرابي فيه أن غسالة النجاسة يعني الضروء استنبطه من حديث الأعراب، حديث الأعرابي أتى بالماء وصبه عليه مثل النجاسة إذا غسلت وتساقط نفس الحكم. قال الحافظ فيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة ويلتحق به غير الواقعة، يعني إذا جمعت في مكان، لأن البلة الباقية على الأرض غسالة نجاسة، فإذا لم يثبت أن التراب نقل وعلمنا أن المقصود التطهير تعين الحكم بطهارة البلة، وإذا كانت طاهرة فالمنفصلة أيضا مثلها لعدم الفارق، يعني مثلها مثل إذا انفصلت إلى موضع آخر. قلت في هذه المسألة ثلاثة أوجه عند الشافعية والحنابلة والراجح ما ذكر الحافظ رحمه الله، لكن محل هذا الخلاف فيما إذا انفصلت غير متغيرة، أما إذا انفصلت متغيرة فهي نجسة بالإجماع، نقل إجماع النووي في شرح مسلم وابن قدامة في المغني.